الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. احنا بلغنا إلى الأصل الرابع وهو الكلام على حجية قول الصاحب، وفصلنا القول فيها، ضربنا بعض الأمثلة صلى الله عليه وسلم، بعض الأمثلة على ذلك. تبقى مسألة في مسائل أصول الشافعية في الكلام على قول الصاحب، بأنهم إذا اختلف الصحابة، كنا نريد نضرب عليها أمثلة، لكن هو الأصل في ذلك أنه إذا اختلف الصاحب، الشافعي يرى أنه ليس قول صاحب حجة على قول آخر، يعني ليس قول الصاحب يكون حجة على قول آخر إلا إذا كان من أبي بكر أو عمر عليكم السلام عليكم، إلا إذا كان من أبي بكر وعمر. فأبو بكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أبو بكر وعمر يرشده، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر. فوجود أبي بكر وعمر في الأقوال يرجح الكفة جدا، يرجح الكفة جدا. عندنا الأصل الخامس، وطبعا أنا كنت أريد أضرب أمثلة على ذلك، لكن قلت أجمع الأصل الخامس وبعد ذلك نضرب أمثلة على اختلاف الصحابة، مع أيضا اختلاف القياسات على ذلك كأمثلة عملية، لأننا مقصدي في أصول الشافعية التطبيق العملي على تراه من أقوال علمائنا، وبعد ذلك القاعدة الفقهية في كتاب الأم نستخرجها، وبعدين إن شاء الله نبدأ في الشرح. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من أصول الشافعية القياس، والقياس هذا النظر فيه أوسع ما يكون، تعلمون أن كل النوازل يحوطها القياس، يعني العلماء كانوا يقولون النوازل والمستحدثات كثيرة والسنن يعني لا تستوعب، وده خطأ بين أيضا، السنن تستوعب. عندنا قول الله جل في علاه وننزل من القرآن، قال الله تعالى وانزلنا لك الكتاب تبيانا لكل شيء، لذلك أخذ هذه الآية واستدل بها الإمام الشافعي وقال ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالقياس كما قال الإمام الحرمين هو مناط الاجتهاد وهو أصل الرأي، ومنه يتشعب الفقه أساليب الشريعة. الحق كما قلنا استيعاب النوازل والمستحدثات الكثيرة لا يتأتى إلا بإتقان هذا الباب وإتقان باب القياس. القياس لغة هو بمعنى تقدير الشيء على مثال شيء آخر أو تسويته به، وذلك المكيال سمي إيش؟ ميزانا. المكيال يسمى مقياسا، ولكنه في الاصطلاح هو رد فرع إلى أصل بعلة تجمعهما في الحكم، رد فرع إلى أصل بعلة تجمعهما في الحكم. وطبعا لابد أن تعلم أن هناك أصل، يبقى إذن أركانه أصل وعلة جامعة وفرع حكم أصل. يعني إن قلت الذهب من الربويات فالذهب بالذهب ربا لا يجوز، الحكم هو حرمة الصرف، صحيح؟ يعني لا يبدل الذهب بالذهب إلا مثل مثل يدا بيد، العلة الثمنية هو الغالب الثمنية. يبقى كل ما كان ثمنا للأشياء نزل منزلة الذهب، وهذا أعد المقاله الإمام مالك في هذا الباب، قال حتى ولو كانت القماشة التي يتعاملون بها بالمعنى يعني بيعا وشراء، يبقى إذن نزلت منزلة الذهب، فلا تباع إلا فلا يكون الصرف بها إلا مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء. اللهم أمين يا رب العالمين. أي أسئلة تكون بعد الدرس إن شاء الله؟ أنا منهك جدا وأريد أن ننتهي من الدرس أولا، وبعد كده نبحث عن مسألة الأسئلة. ضربنا مثلا بهذا المال مع الدراهم، أيضا الخمر مشهورة جدا، الخمر حكمها حرام، العلة الإسكار، الفرع الذي نريد أن نلحقه البيرة تسكر، وهي الفرع، والعلة الجامعة هنا كما قلنا الإسكار، وهو تغطية العقل بنشوة، كل ما خامل العقل بنشوة. والقياس بالنسبة للشافعي أيضا هو يراه نادرا، عشان كده قلنا أنه ما صح أن يقال بأن الأحاديث لم تستوعب، بل كل ما جاء نصا فهو يستوعب من الكتاب والسنة. عليكم السلام ورحمة الله. فالقياس عند الإمام الشافعي خليل نادر جدا، إنه القياس وإن كان قد أصل الإمام الشافعي لكن القياس ليس متوسعا فيه. الشافعية الأهم عندهم النظر، بل والظاهر ظاهر الأدلة من النظر. نعم، الحق أن القياسات استعملها الإمام الشافعي في كل أبواب الفقه، في الطهارة، في العبادات، صلاة صومة، في العبادات، في المعات أكثر، في الحج، ممكن أيضا في مسائل الحدود، ففيها أيضا استعمال القياسات. لكن انظر إلى أوسع كتب الشافعية، ستجد كل ما يستدلون إليه هو الكتاب السنة قول الصاحب. طبعا إجماع مقدم، لكن ترتيب الأدلة عند الشافعية حقا الكتاب السنة عمليا من الكتب العملية، دع النظر الآن، من الكتب العملية هو الكتاب السنة، الإجماع طبعا قول الصاحب. فقول الصاحب عندهم يقدم على القياس، قول الصاحب عندهم يقدم على القياس. القياس عندهم طبعا ضابط المسألة النظر في العلة. القياسات أخوة القياسات في هذا الباب هي ما كانت العلة منصوص عليها، والعلة وهي منطبقة في الفرع، هذه من أقوى القياسات، يعني من أقوى القياسات هي القياسات التي العلة فيها كما قلت منصوص عليها وهي منطبقة في الفرع، هذا موجود في الأصل ومنطبقة في الفرع. نعم. ثم يلي بعد ذلك القياسات التي جاءت باستنباط، ولكن هي غالبة ولها أدلة كثيرة جدا، ليس هذا المجال فيها، لكن هي كما قلنا تقوي الباب. والقياس في النوازل سهل لمن تدرب عليه ملكة، لذلك قلنا أصل أصول الفقه نفع الأصيل هو التمرس العملي، نفع الأصيل هو التمرس العملي. القياس وجدنا كثير من المسائل في أبواب شتى الشافعية استخدام القياس، لكن مع ذلك لو قارنت بالمسائل تناولها الشافعية وكتب الشافعية تجدها تعج بالكتاب والسنة، المسائل كثير جدا ما يحتج بها الكتاب والسنة. يعني لو أخذنا في الطهارة عندنا قياسات كثيرة جدا، يعني سأحاول أن أستقي قياسات ثلاثة فقط يكون بها المثال. عندنا في الطهارة الذي ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه أنه قال ائتوني بماء أتوضأ لكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ فغسل يده ثلاثا قبل أن يدخلها الإناء، وهذه أدب من الأداب، يعني غير مرتبطة بالوضوء، أن يغسل ثلاثا ثم وضوء استنشق بغرفة واحدة ثلاث مرات، يعني بغرفة واحدة يكون المضمضة والاستنشاق ثلاث مرات، والوجه ثلاث مرات، واليد ثلاثان، ومسح رأس واحدة. عبد الله بن زيد مسح بهما مقدم رأسي ومؤخره، رجع ثم عاد ولم يعني عاد بالمسح لكن لم يعد المسح. وغسل رجله ثلاثا. الإمام الشافعي قال بأن مسح رأس ثلاثا السنة، مسح رأس ثلاثا، استدل على ذلك بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه مسح رأسه ثلاثا، حديث لم يصح. كل حديث التي جاءت فيها من الصحابة أن بعضهم يقول بأنه مسح الرأس ثلاثا، كل الآثار التي جاءت في ذلك كلها ضعيفة. والقاعدة عند العلماء الحكم فرعا عن التصور، فهنا الشافعية قالوا مسح الرأس قياسا على الوجه، بالمجاورة هنا بالمجاورة، يعني بعد أتوا بالأدلة اللي ضعيفة جدا على مسح الرأس أثرا، قالوا والأصل طبعا هو لا دليل لهم الآن، ودليلهم هو مسألة النظر والقياس، فقاسوا الرأس على الوجه، قاس الرأس على الوجه قال عضو، نعم، وعلى الرجل أيضا قال عضو، عضو يقارب الوجه على الترتيب يجاوره فيمسح ثلاثا كما يغسل الوجه ثلاثا. فإذا هو معهم أثر، وهذا الأثر أنه مسح رأسه ثلاثة وأثر ضعيف لم يصح، ومعهم كما قلنا القياس في مجاورة قصر مجاورة، قياس الرأس على الوجه بأن يغسل بأن يمسح رأسه ثلاثة، والمسح المسح ثلاثة معناه أنه غسل، والغسل منهي عنه. أيضا من باب الطهارة عندهم أنهم قالوا إذا ولغ الخنزير في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولهن بالتراب، وقاسوا نجاسة الخنزير على الكلب، فقالوا إذن الكلب يوصل سبعا ولهن بالتراب، الخنزير كذلك، بل وجدوا أن هذا القياس قياس أولى. والسؤال هنا وين قياس أولى؟ هل قياس علة ولا قياس أولى؟ كيف قياس أولى؟ الخنزير كيف قياس أولى؟ نص القرآن لم يبين يا بشر المخبتين، نص القرآن قال وامسحوا رؤوسكم بس، كيف قياس الأولى هنا؟ قالوا بأن الخنزير لو ولغ في الإناء يوصل سبعا وعاف ثمانية بالتراب، قالوا هذا من باب أولى، فين أولوية هنا؟ ممتاز، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، جيد، نعم ممتاز، لأنه منصوصا على نجاسته، وهنا سلفي أتى بالنص الدليل، قال أبو الحنزين فإنه رجس، فهذا منصوص على نجاسته، وعم عبد الله أيضا قال لأنه جاء النص، ما شاء الله ما شاء الله، إجابت رائع رائع، سلفي أول ما أتى قال أتى بالنص من نجاسته، وأتى بالنص نفسه، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلى غير الله به، وعبد الله أيضا قالت بالنص، ممتاز ممتاز ممتاز. فهم قالوا إذا التنصيص على نجاسة الخنزير تجعلنا نقول بأنه أولى بالغسل من الكلب في هذا الباب، والحق شوف القياس هنا قياس مع الفارق، القياس هنا مع الفارق، قد يكون الخنزير كليتا أنجس من الكلب، لكن القياس مع الفارق، وقد ظهر في الواقع كما قلنا بأنه هناك مرض شديد يكون من هذه النجاسات زي الكلب، لذلك لا يجوز اقتناؤه أيضا. فصحيح أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب غسله سبعا ولهن بالتراب، أما الخنزير فلا. من القياسات الطهارة أيضا، وهذا العجب، إذا قياس الخنزير على الكلب قلنا قياس مع الفارق، وإن كان شفية أنا أردت أن أبين أنه استدل به، القياس الآخر قياس مسح الرأس ثلاثا قياس على الوجه، وطبعا هما عندهم أثر قبل القياس، والأثر لم يصح، الأثر لم يصح. قياسا أيضا في مسألة رفع اليدين، وأنا سبق بينت ذلك، أنهم يقولون أن صلاة الجنازة لم يرد فيها الرفع، التنصيص لم يرد على الرفع، لكن هم يقولون عندهم فعل الصحيح، وأنا أشوف المسألة ترتيب الأدلة هنا، ترتيب الأدلة هنا، فشوف ترتيب الأدلة، وترتيب الأدلة هنا يبين لك هذا الباب، ترتيب الأدلة يبين لك هذا الباب، وهو أنهم قالوا ورد عن ابن عمر بسند الصحيح أنه كان يرفع يديه مع كل تكبير في صلاة الجنازة، فاستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، ثم قالوا وقياسا على الصلاة، فكان هذا ترتيبا عمليا على أن ترتيب الأدلة أن قول الصاحب يقدم، قول الصاحب يقدم حتى على القياس. فقالوا ابن عمر بسند صحيح كان يرفع يديه مع كل تكبير وقياسا على الصلاة، فإن الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويرفع يديه مع كل تكبير، فكان الترتيب عندهم أيضا بقول الصحيح ثم القياس. من ذلك في الزكاة القياس، زكاة الذهب الحلي، زكاة الذهب الحلي، زكاة الذهب الحلي يتحلى به المرأة تزيينا، فيه أشفاء يقول لا زكاة فيه، يقول لا زكاة فيه، طبعا عندهم أثار، ولما استدلوا على ذلك استدلوا على ذلك بعائشة رضي الله عنها وارضاها وعبد الله بن العاص وعبد الله بن عمر وجابر، كثير من الصحابة لا يرون زكاة الماء زكاة الذهب اللي هي زكاة تتحلى به المرأة. والعجيب أنهم أيضا بعدما ذكروا آثارا كثيرة بيانوا وجهة حرمة بيانوا وجهة المنع من الزكاة أو عدم القول بزكاة الحلي على القياس. وش القياس؟ إن شاء الله أنا أجيب عن الأسئلة بعد الدرس، درس قريبا انتهى، أنا متعب جدا جدا جدا، بس أردت أن أوصل المعلومة قوية كاملة، وبعدين إن شاء الله بعد ذلك نأتي على التطبيق العملي في الشرح. ما زال ذهن اعتبروه من القنوات التي لا زكاة فيها، يعني قريب جدا، هذا اجتهاد جيد، لأن الحلي لا يملك البيع والشراء، قريب جدا سلبي، يعني أنت الآن واجب عليك فقط أن تشتد على نفسك لتصل إلى النتيجة، قريب جدا قريب. الحلي ليس فيه نماء، نعم، لا لا يعني لا لا، قلت هم استدلوا على عدم زكاة الحلي بالأثار، لأن قول الصاحب حجة كما قلنا، والأمر الثاني مع الأثار احتجوا على ذلك بإيش؟ بالقياس. طيب ممتاز ممتاز، وجهة النظر صحيحة سلفي، لكن هو القياس هنا قياس على البقر العوامل، قياسا على بهيمة الأنعام، يعني قالوا الذهب ذهب الحلي الذهب تحلى به المرأة لا زكاة فيه قياسا على بهيمة الأنعام العوامل. تعلمون أن الزكاة في إيش؟ في السائمة لا في العوامل، فلما كان الذهب تتحلى به المرأة استخداما قالوا هذا مستخدم كعوامل الشاة المستخدمة فلا زكاة فيها، فكان قياسا على بهيمة الأنعام أو البقر العوامل. وذاك الإمام المزني قال لما قال الشافعي ليس في الحلي زكاة، قال المزني هذا أشبه بأصله، لأن أصله ليس في المشاة، في المشاة زكاة ولكن ليس على المستعمل فيها زكاة، فجعل الأمر قياسا على الشاة ليست سائمة العوامل الشياه العوامل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي سائمة الإبل وفي سائمة الغنم، فلا زكاة إلا في السائمة. وهنا الإمام الشافعي قال بذلك، قال الحلي أيضا لا زكاة فيه، لما؟ لأنه كالسائمة التي احتفظ بها ولم يستعملها، هذا أيضا استعمال القياس. وشوف القياس هنا جدي في هذا الباب عند الشافعي، استدلوا على ذلك أيضا بكفارة القتل عمدا، يعني من قتل عمدا فعليه كفارة. قد نقول قد نقول نعم. الله جعل قال ما كان مؤمنا يقتل مؤمنا إلا خطأ، ما قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، قال وصيام شهرين متتابعين ففيه الكفارة. وهذا القتل خطأ وشبه العمد أيضا يلحق بالخطأ، فيكون على الكفارة صيام شهرين متتابعين. هذا كله في الخطأ وشبه العمد. أما في العمد فقال الشافعية عليه الكفارة من باب أولى قياسا على الخطأ، وهو قياس أولوي. قالوا إذا كان الشارع قد شغل ذمته بقتل الخطأ الذي هو مرفوع عنه الإثم فيه وأمره بالكفارة، فلأن يشغل ذمة القاتل عمدا وأن أمره بالكفارة من باب أولى قياس الأولى. قال هذا أعظم جرما، يعني الخاطئ المخطئ الناسي مرفوع عنه القلم أو مرفوع عنه الإثم. فإن كان قالوا إذن العامد مرفوع عنه الإثم عليه كفارة، إذن العامد من باب أولى يحتاج إلى كفارة. هذا كلام قوي جدا صراحة، يعني أقول به لكن هو كلام قوي جدا. قال إذا كان المغفور له الذي رفع عنه الإثم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهل والنسيان وألزمه الشرع الكفارة، فلا يبقى إذن لأن يلزم المتعمد الكفارة من باب أولى، فجعله قياسا وقياس الأولى هذه القياس قياس الأولوي. أيضا من باب القياسات اللي استعملها الشافعية، أنا بضرب بس الأمثلة التي استخدم الشافعية فيها القياس. من باب القياسات التي استعملها الشافعية القاضي لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يقضي القاضي قضاء وهو غضبان. لماذا؟ لا يجعله كامل التحكم في نفسه ولا يكون كامل الإرادة فيما يحكم فيه. فلذلك قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان، هذا حتى يتحكم في نفسه، حتى لا يسيطر على عقلي وإرادتي شيء. شوفوا هنا بقى قياسا قالوا لا يقضي القاضي وهو غضبان وهو فرحان، يعني سعيد سعادة تامة، أو مرضان يعني مرض أو حزن، كل ذلك هو الحقه بالغضب لأنه يسيطر على إرادة القاضي. فهنا بجعل القاضي لا في قوله قال لا يقضي قاضي وهو غضبان، الحق بالغضبان كما قلنا الفرح الشديد الحزن الشديد الهم الشديد الملالة الشديدة، فهذا يترك لأنه ليقضي على غير الحالة السوية التي تكون متكاملة عنده في النظر الدقيق لكلام العباد. أختم بهذه الأمثلة بمثل رد شهادة الكافر، رد شهادة الكافر عدم قبوله، لأن الكافر يكذب، الكاذب يكذب، وليس هذا من خلق المسلمين. فالشافعي قال عشان تعلم أيضا كيف القياس، قال في الكفرة لا يجوز شهادتهم، قالت يجوز شهادة لا يجوز شهادة الكافر لأنه يستبيح الكذب على الله تعالى، فلا يجوز شهادة الكافر لأنه لكفر طبعا لكنه كاذب، كذب على الله وكذب على رسوله. فلذلك لا تقبل شهادته بحال من الأحوال. لذلك قاس مسألة رد شهادة الفاسق بكذبه، قاس عليها الكافر فلا يمكن استعماله بحال من الأحوال في باب القياس. هذا ما تيسر من ضرب الأمثلة في بعض كتب الشافعية لإثبات الحقيقة العملية في مسألة القياس، إنما يستخدمون القياس، القياس ما يطرح، الذي يطرح القياس طرح علوما لا استعنت ذلك بعد ذلك، لكننا لا غلو ولا جفو ونثبت القياس وإن كان نادرا قليلا، لكننا ليس في كل مسألة نبحث عن القياس فيها. القياس كان نادرا عندما لا يجد كلاما، هي عندما يجد كلاما للصحابة أثر من قول أو فعل قدمه على القياس، لأن الترتيب الصحيح عند الشافعية الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة وقول الصاحب، ولو اختلفوا يبقى الترجيح بين القولين والثالث يعني، وبعد ذلك القياس. القياس هو آخر مرتبة من مراتب استنباط الحكم. بهذا نقول قد انتهينا من أصول الشافعية في هذه الجزئية، يبقى لنا القواعد الفقهية إن شاء الله والشرح بعد ذلك، شرح الكتاب، ويعني أسأل الله أن يوفقنا أن يكون الشرح على وزن ثقيل، بحيث أن الإخوة تقدموا جدا، أخذوا بالنسبة لأصول الفقه الحمد لله كثير جدا انتهوا منها القواعد الفقهية، ويوم السبت شاهد على ذلك، وأنا أختبر الأخوة والأخوات الأفاضل والفضلات ما شاء الله والفضل. هذا فضل الله يتيم ما شاء. عامة هذا الباب هو القياس، القياس من أصول الشافعية، لذلك منهج الشافعية وأصول الشافعية من أعظم الأصول، لأن أولا عظمة الكتاب والسنة، وبعد ذلك عظمة الإجماع، ثم بعدها من الأهمية بمكان أخذوا بقول الصاحب، وهذا أثر، ولأن قول الصاحب أصلا حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين آمنوا ثم الذين لم يؤمنوا، هذا الأصل. ثم خصص أبا بكر وعمر عندما قال أن يتبع بكر وعمر يرشد. بهذا نكون قد تعينا فضل جل في علافه هذه الجزئية، جزئية استخدام القياس في القواعد أو في المسائل العلمية. إشكال عن جهل يأخذون بعض الفرضات الذهنية للفقهاء يجعلونها رأسا في يعني في القياس أو في غير القياس، لكن أقول الشافعية لا يجعلون القياس مقدما ولا يجعلونه مؤخرا تأخيرا يطرح فيه. الظاهرية طرحوا القياس لا جعلوه مقدما ولا مؤخرا، بل أنكروا على كل من أخذ القياس، لذلك شنع بهم تشنيعا عظيما وضعف مذهبهم بذلك. الأحناف قدموا القياس، قدموا القياس والعمل بالقياس، لأنهم يعني كانوا في تخوم فارس، تعلمون العراق في تخوم فارس، والنوازل والمستحدثات كثيرة، النوازل والمستحدثات كثيرة، فكان لابد استخدام القياس. لكن الشافعية والحنابلة وبعض الملكية أيضا يرون بأنه القياس مخالف حتى لقياس الأحناف، ولأنه يندر جدا قياس مسألة على مسألة، ويقول له ذلك يندر جدا قياس مسألة يعني بالنسبة للقياس، القياس يندر مسألة لا تنزل تحت الحديث فيقيس، يبدأ القياس على أسس نظرية. احتذر، الشافعية والحنابلة يرون أن القياس نادر، ليس له سعة، الآثار استوعبت، لم يكن فآثار الصحابة استوعبت، لم يكن يكون القياس على الأصول أيضا على أسس، يعني هو لو قاس هيقيس على إيش؟ على نص موجود، هيقيس على صورة موجودة في هذا الباب، والوصف يكون منطبقا بأن القياس في مسألة مستحدثة عندها صورة في الأصل، وهذا هذه السنة الكونية، لكن ما الذي يعرف هذه الصورة؟ ما الذي يرى الرابط بينهما بالعلة الجامعة؟ يعني ما الذي يجعل هذه الصورة منطبقة على هذه الصورة؟ العالم المجتهد الذي أتقن علم أصول الفقه، وأيضا أتقن علم النظر، صار فحلا في الأثر، في الأثر ووسع الله عليه في النظر، يستطيع حل كل الإشكالات في هذا الباب، من باب حتى من باب القياس، لكن يقلل من القياس أيضا، لأنه يعلم بأنه قد يشتمل الأحكام الدليل العام، قد يكون في هناك دلالة الاقتضاء أو الإيماء تفيد أيضا، يبقى النص يشمله، دون القياس. النص يشمل، يبقى إذن لو كان النص يشمل يشمل الحب القياس لا يكون بديعا. يبقى إذن مسألة القياس كما قلنا فيها أقوال ثلاثة، منهم من رد القياس كلية ولم يأخذ به بحال من الأحوال، منهم من قبل القياس كلية، منهم من فصل. هذا قبل القياس كلية، ابن حزم معه ومن شيعه وأطرابه الذين قالوا بذلك، والذين محضوا القياس هم الأحناف، وهذا كما قلنا اعتذارا لهم أنهم كانوا على تخوم فارس وكانت النوازل كثيرة فكانوا يستحفزون الفقه حتى أذن الله تعالى من أثر على يد الإمام الشافعي وقل من القياس هناك، لكن القياس كانت صنعته من أجل الاضطرار إلى ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.